بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية، فهو تتمة الكلام على الصناعات. قال: فعقد فصل للخط وخط فصل للوراقة، ثم ختم بفصل عن أثر الصناعة على العقول أو غيرها. فإن شاء الله أنا بنقرأ الفصل الأخير ده وتتمة الفصل القادم المرة القادمة عشان الوقت، لكن نقرأ ما تيسر النهاردة. قال: وهو رسوم، يعني الخط عبارة عن رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس. احنا لو هنظبطها يعني مع العقيدة مش هتيجي كده. فبالتالي يقوم الكلام في نفسك وتدل عليه الايه؟ الكتاب. فعشان كده قالوا ان الدوالة على الكلام قد تكون باللسان وقد تكون بالايه؟ بالبنان. فهو ثاني رتبة عن الدلالة اللغوية، يعني هو يلي الدلالة اللغوية في الايه؟ في الرتبة، لن يقع على وفقها. وهو صناعة شريفة، إذ الكتابة من خواص الإنسان التي تميز بها عن الحيوان، وهي أيضا فهي تطلع على ما في الضمائر، وتتأدى بها الأغراض إلى البلد البعيد، فتقضى الحاجات وقد دفعت مؤونة المباشرة لها. يعني تخيل أنت لو كنت علشان تقول لحد حاجة لازم تسافر له الصين ولا أمريكا ولا الهند، تمام، لهلك الناس يعني، فدفعت عنك قد إيه مؤونة ضخمة بأنك أنت تكتبها له في رسالة. وطبعا في أزمنتنا ديت إيه الأمر أوضح وأدل، بس احنا ما بنحمدش ربنا. وقد دفعت مؤونة المباشرة لها، ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف الأولين وما كتبوه من علومهم وأخبارهم. فتخيلوا لو لم تكن الكتابة لما قرأنا للإمام الغزالي ولما قرأنا لابن خلدون وغيره. فهي شريفة بجميع هذه الوجوه والمنافع، وخروجها في الإنسان من القوة إلى الفعل إنما يكون بالتعليم، وعلى قدر الاجتماع والعمران والتناغي في الكمالات والطلب لذلك تكون جودة الخط في المدينة. فالخط نفسه بيزداد تطورا على قدر وإتقانا على قدر الايه؟ تطور العمران. إذ هو من جملة الصنائع، رسم الخط نفسه من جملة الايه؟ الصنائع. وقد قدمنا أن هذا شأنها وأنها تابعة للعمران الصنائع، ولهذا نجد أكثر البدو أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ومن قرأ منهم أو كتب فيكون خطه قاصرا وقراءته غير نافذة زي الدكاترة. ونجد تعليم الخط في الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ وأسهل وأحسن طريقا لاستحكام الصبغة فيها، كما يحكى لنا عن مصر لهذا العهد. تمام، هو يعني دايما مصر عنده ايه؟ نموذج يعني. وأن بها معلمين منتصبين لتعليم الخط يلقون على المتعلم قوانين وأحكاما في وضع كل حرف، وده إلى يومنا هذا لا يزال متبعة، ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم وضعه. تمام، إذ كيفية وضع هذا الخط وتاريخه ونشأته، فتعتضد لديه رتبة العلم والحس في التعليم، وكمان يرسموا له الخط فيدوس عليه أو يمشي على خطوطه، فبالتالي يتحول الأمر من التعليم النظري كمان إلى التعليم العملي. وتأتي ملكته على أتم الوجوه، وإنما أتى هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال. وليس الشأن في تعلم الخط بالأندلس والمغرب كذلك في تعلم كل حرف بانفراده على قوانين يلقيها المعلم للمتعلم، وإنما تتعلم بمحاكاة الخط في هاته الكلمات جملة وتكرر ذلك من المتعلم. فأشبه أنت بتحفظ شكل الكلمة، تمام، فأشبه بأن الكلمة تحولت إلى رسمة. تمام، فهنا بيقارن ما بين الخطوط عنده في الأندلس أو في المغرب والخطوط في مصر. ففي مصر يركز في استدارة النون وحركة الراء ووضعها من الحرف وغيره، كل حرف ونسبته إلى الإيه؟ إلى السطر وإلى الشكل الهندسي والكلام ده كله. والمتبحر فيها كمان ينتبه لأصول الهندسية وأنها كلها نسب من الاستدارة، الحروف كلها واخدة نسب معينة من الاستدارة إلى آخر هذا الكلام. تمام، أما في الأندلس زي ما بيحكي يعني فبيقول فالخط عندهم هو عبارة عن رسمة كلمة، فانت عايز تكتب شجرة بتحفظ شكل الشجرة كده، تمام، بدون ملاحظة ايه؟ الشين والجيم والراء والتاء. تمام، فعشان كده بيقول بيتلقاها جملة يعني، تمام، وإنما تتعلم بمحاكاة الخط في هذه الكلمات جملة، وتكرر ذلك من المتعلم ومطالعة المعلم له إلى أن تحصل له الإجادة ويتمكن في هذه الملكة فيسمى مجيدا. عرفت تكتب شجرة كويس، تمام، وقعد يحسن خطك فيها إجمالا كده، أنت بقيت كده إيه، خطاط. ما اعرفش بقى، هو ذكر لنا ده اجمالا، فظاهره يعني لو اخذنا القياس من يعني من اللغات اللي لسه فيها الرسم دوت، هيعرف الباقي بالخط بالقياس يعني. وقد كان الخط العربي بالغا مبالغه من الاحكام والاتقان في دوله والاتقان والجوده في دوله التبابعه، لما بلغت من الحضاره لما بلغت من الحضاره والترف، وهو المسمى بالخط الحميري. ده بيحكي قبل الاسلام تاريخ الايه، الخطوط. وانتقل منهم الى الحيره لما كان بها من دوله ال المنذر نسباء التبابعه في العصبيه، تمام، آل المنذر مشهورة عند العربية، والمجددين لملك العرب بأرض العراق اللي هم آل المنذر. ولم يكن الخط عندهم من الإجادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بين الدولتين، فكانت الحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك. ومن الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذكر. يقال إن الذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية، وقيل حرب بن أمية، ولعل ده الأقرب يعني، لأن سفيان كان قريب قوي من إيه، من الكتاب، ولم يشتهر هذا. وأخذها من أسلم بن سدرة، وهو قول ممكن، وأقرب ممن ذهب إلى أنهم تعلموها من إياد أهل العراق، لقول شاعرهم: قوم لهم ساحة العراق إذا ساروا جميعا والخط والقلم. وهو قول بعيد، لأن إيادا ولو نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا على شأنهم من البداوة. فإياد يعني عرق أو قبيلة، فبيقول هم أهل بداوة، والأقرب أنهم تعلموا الخط يعني أهل مكة وأهل الحجاز تعلموا الخط من إيه، من الحيرة. وده المشهور يعني، حتى بتوع دراسات اللغوية ومقارنة الخطوط والحاجات دي وصلوا إلى حاجات قريبة من ذلك يعني. فلم يزال والخط من الصنائع الحضرية، وإنما معنى قول الشاعر أنهم أقرب إلى الخط والقلم من غيرهم من العرب لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيها. فالقول بأن أهل الحجاز إنما لقنوها من الحيرة ولقنها أهل الحيرة من التبابعة وحمير هو الأليق من الأقوال. هنا هنقف بس عند نقطة. طبعا البحث التاريخي في أولية الأشياء دايما بحث يعني لا ينتهي أبدا ولا يجزم فيه بقول، ولكن اللي يهمنا في كلامه هو الكلام على علاقة الخط بالحضارة. فهو يرى أن يعني ذكر في موضع آخر لا أذكر فين في المقدمة، أن هو رداءة الخط دليل على انهيار الحضارة، وما ذلك إلا لأن أثار الجودة أو أثار الإتقان في الصناعات لا تأتي إلا بعد الفراغ من الحاجي ومن الضروري. فأنت إن انشغلت بالضروري لا تهتم بالكمالي، زي بالضبط اللي عايز اللي ملهوش مسكن مش هيقعد يجود في مسكنه، ده هيروح يبني إيه، أي عشة وأي صفيحة على بعض، عايز دي حاجة تتويه وخلاص. وإنما يبدأ في الترقي إمتى؟ لما يستقر له أمر المسكن والمأكل والمشرب يبدأ يحسن في مسكنه ويدخل عليه الكمالات والشجر والخضرة وغيرها من المعاني. فكذلك الخط مقصود الأساسي هو التواصل، فأي ما يحصل به المعنى تمام هذا هو الضروري. طب التنميق والتزويق والتحسين والإجادة لا تتأتى إلا عند فراغ النفس واستعدادها لتلقي الكمالات، فده بيكون في طور ثاني في الحضارة. وده مشاهد، بتلاقي دايما الدول اللي زي حالتنا كده بتسعى على لقمة عيشها بالعافية، تلاقي دائما الصناعات يدوبك ايه تأدية واجب، وتلاقي الصناعات بقى تبدأ مثلا سواء في الغرب مثلا عشان عندهم حالة الرفاه لكثير منهم، طبعا عندهم برضو فقراء بس يعني هم مجتمعات شتى يعني، او في الحضارات القديمة تمام، فتلاقي الاهتمام بالتزويق والتنميق والتدقيق. ليه؟ لان فرغوا من من الحاجيات والضروريات، فانتقلوا إلى الإجادة والتنميق وغيرها من الأمور. التبابعة اليمن، صح؟ التبابعة اليمن، أنا فكر التبع في اليمن. نعم. الإياد هو قالها في العراق، الطائف معروفة وقريش معروفة. ورأيت في كتاب التكملة لابن الأبار عند التعريف بابن فروخ القيرواني الفارسي الأندلسي من أصحاب مالك، واسمه عبد الله بن فروخ، فقال، عندك العبارة دي؟ مش عندكم؟ لو مش عندكم اسمعوا عني، هو حطتها بين قوسين عندي كأنها ساقطة. فقال روى ابن فروخ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا معشر قريش، خبروني عن هذا الكتاب العربي، هل كنتم تكتبونه قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم تجمعون منه مجتمع، يعني تكتبوا مثلا محمد كلمة واحدة وتفرقون منه ما افترق مثل الألف واللام والميم والنون، وتفرقون منه ما افترق مثل الألف واللام والميم والنون؟ قال: نعم. يعني دي قواعد الإملاء يعني كانت سابقة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وممن أخذتموه؟ قال: من حرب بن أمية. قلت: وممن أخذه حرب؟ قال: من عبد الله بن جدعان. قلت: وممن أخذه ابن جدعان؟ قال: من أهل الأنبار. قلت: وممن أخذه أهل الأنبار؟ قال: من طارئ طرأ عليهم من أهل اليمن. قلت: وممن أخذه ذلك الطارئ؟ قال: من الخلجان بن القاسم كاتب الوحي لهود النبي صلوات الله عليه، وهو الذي يقول: أفي كل عام سنة تحدثونها، ورأي على غير الطريق يعبر، ولا الموت خير من حياة تسبنا بها جرهم في من تسب وحمير. انتهى ما نقله ابن الأبار في كتاب التكملة. القاعدة في التاريخ دائما أنك أنت كلما أوغلت في القدم كلما قلت الموثوقية بالنقلات، فاللي يهمنا فيها هو كيف انتقل الإملاء أو قواعد اللغة إلى قريش، ودي قريبة يعني قريبة من عهد عبد الله بن عباس، فهو ذكر سند في نقلها، لكن لو لاحظت في رفعه السند انتهى إلى أمم بائدة لا ندري عنها أي شيئا، والشعر المنسوب إليه طبعا منحول، لأن هذه الأمم البائدة لم تكن تتكلم بالعربية اللي احنا بنتكلم بها، بل كانت عربيتها مختلفة تماما عن هذه العربية، فدي من الأشعار المنحولة مما لا شك يعني. وزاد آخره: حدثني بذلك أبو بكر بن أبي جمرة في كتابه عن أبي بحر سفيان بن العاص عن أبي الوليد الوقشي عن أبي عمر الطلمانكي إلى آخر السند اللي ذكره. وكان لحمير كتابة تسمى المسند، حروفها منفصلة، وكانوا يمنعون من تعليمها إلا بإذنهم. ومن حمير تعلمت مضر الكتابة العربية، إلا أنهم لم يكونوا مجيدين لها. شأن الصنائع إذا وقعت بالبدو فلا تكون محكمة المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان والتنميق، لبون ما بين البدو والصناعة، علشان أهل البادية بعاد عن عن الإتقان. هنا حيذكر قضية لها متعلقة بعلوم القرآن مهمة يعني، عشان كده بقرأ الفقرة ديت: واستغناء البدو عنها في الأكثر، فكانت كتابة العرب بدوية مثل أو قريبا من كتابتهم لهذا العهد. هو عنده مشاهدة حسية، وهي أن الخطوط المنقولة عن الصدر الأول غير منمقة، يعني لو بتشوف صور منسوبة للقرون الأولى بقطع النظر عن أنهي زمن تحديدا، يعني هل هي مصحف العثماني حقيقة ولا لا، لكن على الأقل هي مصاحف مثلا منسوبة إلى الصدر الأول، وثابت فعلا نسبتها إلى هذا التاريخ، هتلاقي فيها الخط أشبه بخط الأطفال شوية، تمام، اللي هو زوايا حادة كده ويشبه يعني لا جمال فيه، عكس مثلا لما تقرأ المخطوطات المتأخرة وتلاقي التنميق والنسخ والرقعة والتفنن في الخطوط ده. فبيفسر دوت ابن خلدون انهم كانوا قريبي عهد بتعلم اللغة، بتعلم ادوات الكتابة، وهم اهل بادية، الكتابة عندهم غرضها حاجي او ضروري، فلا يتفرغون للتنميق، فبالتالي تأتي كتابتهم على هذا النمط البسيط من من السذاجة، او من السذاجة يعني الفطرية البساطة الاولية، او نقول هنا بيقدم تحليل تاني لسر هذه البساطة في الرسم، أو نقول إن كتابتهم لهذا العهد أحسن صناعة، لأن هؤلاء أقرب إلى الحضارة ومخالطة الأمصار والدول. وأما مضر فكانوا أعرق في البدو وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل الشام ومصر، فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة، ولا إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصناعة. فبيقول يعني سواء اللي أخذوا عنهم العرب هم نفسهم موجدين ولا لا، لكن في الآخر العرب ما كانوش إيه موجدين. وانظر أهو بيذكر لك الأثر المادي اللي هو شافه، وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسم المصحف، حيث كتبه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجادة. بيتكلم هنا على الخط مش على قواعد الإملاء. فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم صناعة الخط عند أهلها. يعني الخطاطين المحترفين يقول لك إيه الكلام ده مش متقن، ما جابش الزاوية صح، ما جابش استدارة النون بشكل كافي، والكلام ده كله لأن هذه الأمور تالية عن إيه؟ عن الخط الأول يعني. ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا بما رسمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الخلق من بعده، المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه. كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركا، يعني بعض المشايخ يقلدوا صورة عالم ويرسموا على نفس طريق صورة خط عالم ويرسموا على نفس طريقته في الايه في الكتابة، زي ما مثلا بيفعلوا مع نعل النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب تروح رسمة شكل النعل في الايه الشريف في الكتب تبركا بالصورة بس، تمام، لأن الصورة لما كانت دالة على النعل الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني محل تعظيم لهذه النسبة فقط، تمام، يعني عشان كده مثلا تلاقوا كتاب فتح المتعال في مدح النعال يحرصوا على رسم مثال نعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الملابس وبعض الإخوة الماليزيين بيلبسوها أحيانا بيبقى فيها هيئة نعل النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ تلاقوها شكل كده مسفر محدش بياخد باله منه، ده شكل نعل النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الإيه؟ في أعلى الرأس، كأنه يعني يضعون صورة نعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسهم تأدبا وتبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فبيقول إن إن فضلت كثير من الخطوط بترسم على نفس شكل رسم المصحف، مش قواعد الإملاء، وإنما المقصود بها نفس محاكاة الخط وعدم محاولة تجويده من باب التبرك بشكل الرسم اللي رسموا به الإيه الصحابة. فكأنك بتشوف صورة لهذا الخط الذي خطه سيدنا زيد، تمام، فبقى تبركا من مجرد المضاهاة والمحاكاة. لا هو ما يتكلمش هنا على الإملاء، هو بيتكلم على الخط. إملاء إملاء توقيفي أو إجماعي، ما هو متفق عليه يعني الجمهور على أنه إجماعي وليس توقيفي، يعني الصحابة أجمعوا عليه لكن النبي لم يوقف عليه. يعني الكلام ده تكلمنا فيه في علوم القرآن عشان بس ما نخرجش عن السياق، تمام، تكلمنا عليه في محاضرة علوم القرآن بالتفصيل، هو ده موجودة التسجيلات كلها أو في الإتقان لعلوم القرآن للسيوطي. اللهم صل وسلم. ويتبع رسمه خطا او صوابا، خطا او صوابا، تمام، يعني خطا على قوانين الخط مش على قوانين الاملاء، والا فالقران ما فيهوش اخطاء املائيه. واين نسبه ذلك من الصحابه وما كتبوه؟ فتبع ذلك واثبت رسما ونبه العلماء بالرسم على مواضعه. ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط، وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل، بل لكلها وجه، ويقولون في مثل زيادة الألف في لأذبحنه أنه تنبيه على أن الذبح لم يقع، وفي زيادة الياء في بأيد إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض. وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط، وحسبوا أن ذلك الخط كمال، فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال بإجادته، وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه، وذلك ليس بصحيح. فهنا يبقى هو كمان بيرى حتى أن قواعد الإملة بتاعتهم داخل فيها إيه؟ الخطأ. ودوت يعني أمر عظيم من ابن خلدون بصراحة لا نوافقه عليه، لأن لا يقال أن بأيد جهل من الصحابة أو خطأ من الصحابة، لأنهم كانوا لا يتنبهون إلى إيه؟ إلى مواضع الإملاء. نحن نسلم له قواعد الخط نفسها، أما قواعد الرسم نفسها اللي هي الرسم العثماني أو غيره، فما أدركنا حكمته سلمنا به، وما جهلنا لا نحمله على الخطأ، وإنما نحمله أنه أمر اتفقوا عليه لحكمة عنده. بالضبط، هم يختاروا لو كانوا مخطئين لاستمر الخطأ واضطرد الخطأ، لكن في أحيانا إبراهيم يكتبوها بالألف وأحيانا يكتبوها بغير الألف، وخاصة أن حاجات منها ظهر فيها وجه الحكمة في اختلاف القراءات. تمام، فما لم يظهر فيه وجه الحكمة بنتوقف فيه، زي الصلاة بالواو والزكاة، حتى ديت بعضهم بحث فيها وإيه وفتش عنها، لكن والأقرب إليها أنها إن إحنا قلنا إن قبل كده في علوم القرآن قلنا إن الأصل فيه الرسوم الأولية أنها أقرب إلى الصور، أقرب إلى الصور، يعني كلمة الصلاة أخذوها هكذا من اللسان السورياني أو من قواعد الإملاء السوريانية اللي تلقوا عنهم، أو غيرها من اللهجات اللي تلقوا عنهم علم الكتابة، فكانت أقرب إلى الصورة، زي ما احنا دلوقتي إلى يومنا هذا بنكتب الرحمن كثيرا منا بيكتبها من غير ألف، لأنها بقت انطبعت في النفس بنفس صورة الإيه؟ المصحف. تمام، ففي كلمات كتير في البدايات كانت محض صور بتثبت الجملة على بعضها، قواعد الإملاء تطورت تسهيلا عليك عشان ما تحفظش أشكال الصور كثيرا، فتكتب على قدر محاكاة الإيه؟ النطق، فده تيسيرا عليك، لكن ده لا يعني تخطئة الإيه؟ الصورة الأول أو الرسم الأول، لأن التخطئة فرع من الصواب المطلق، وهنا أصلا الصواب ده أمر اصطلاحي، فكيف يقال أن في صواب مطلق؟ غاية ما في الأمر أن في رسم بيوافق أو أسهل عليك بيوافق أكتر نطقك، فتظن أن دوت هو الصواب المطلق، لا، هو ده اللي بقت الطريقة الأسهل لنا، وإلا ففي حاجات لغاية دلوقتي بيصطلح على ألا ترسم، زي داود مثلا تكتب بواو واحدة وكره أنك أنت تكرر واوين، أنت من وين كانت أحيانا الناس بتكتبها بواوين يعني، بس من أدبيات اللغة كراهية تكرار حروف مفروطة كتير. تمام، فأنت عندك داود، تمام، فواو واو دال، تمام، حروف مفرطة كتير فيكرهوا كده. طب ما هو خالفنا النطق اهو، واضح المعنى؟ فيبقى القضية هي محض اصطلاحات، فالصحابة كانوا مصطلحين على هذه القوانين، بعضها لحكمة عرفناها وبعضها الله أعلم بحكمتها، ولكن لا يقال فيها أنها إيه؟ خاطئ. نعم، لو قلنا هذا في شكل الخط وجودة الخط فهو مسلم، ده اللي نسلمه لابن خلدون. برضو على واو أو على نبرة المذهبين فيها مشهورين، كل دي اتجاهات، همزة على نبرة وبعدين واو وبعدين لام، همزة على واو وبعدين لام، همزة على واو وبعدين واو وبعدين لام، كل دي اتجاهات. ومن أراد التفصيل يقرأ مشكلة الهمزة في اللغة العربية، كتاب مخصوص عن الهمزة اسمه مشكلة الهمزة في اللغة العربية، مطبوع في مكتبة الخانجي. تمام، لأن الهمزة أصلا تشكيل مش حرف. تمام، فطبيعي أن كل واحد يصطلح على وضعها في أي حتة، لكن العرب ما كانش عندها همزة بتنطقها ولا تكتبها. تمام، رأس العين دي من اختراعات الخليل بن أحمد. طيب علش يعني، طيب لها الوقت تأخر جامد، كان اكتفي بهذا القدر.